أحسن الله عليكم. هذا سائل يسأل يقول: هل الدعاء بالرحمة للأموات الله يرحمهم حال الدعاء بالرحمة والمغفرة، أم الدعاء يحتاج من إلى أوقات الإجابة إن شاء الله تعالى؟ أحسن الله عليكم. يعني إن كان مراد السائل أنه أن المعنى هل أن الله سبحانه وتعالى يستجيب الدعاء فيرحمهم، أن الله أنه حال الدعاء، أنه حال الدعاء يدعو ربه أن يغفر لأمواته، أن يرحمهم، أن الرحمة تنزل عليهم، أو أن هذا خاص بأوقات الإجابة؟ والدعوة للأموات والأحياء بإجماع المسلمين مشروعة، والذين جاءوا يعني يقول ربنا اغفر لنا ولإخوان سبقونا بالإيمان، هذا أجمع عليه المسلمون، ودعاء المسلم المسلم واستغفاره له، والمسلمون يصلون على الميت ويدعون له وفي أي وقت، بل إن تعجيل الصلاة عليه أولى، فلا يقال نؤخره إلى وقت ترجى في رجاء. مثلا لو أنه توفي بعد صلاة العشاء فلا يقال نؤخر الصلاة عليه إلى وقت الثلث الأخير من الليل لأنه وقت النزول الإلهي وهو أفضل، نقول لها الأفضل هو التعجيل، تعجيل الصلاة عليه والمبادرة بحمله ودفنه، هذا هو السنة عليه السنة. لكن في حال الاختيار والسعة فإن المكلف يجتهد في اختيار أوقات الإجابة، لكن لا يهمل سائر الأوقات، بل عليه يدعو ويستغفر ويكثر من الذكر في سائر الأوقات، ويجتهد في أوقات خاصة وهي أوقات الإجابة، والإجابة قد تكون أوقات محددة وقد تكون أحوالا، قد تكون أوقاتا وقد تكون أحوالا. فالسجود حال السجود هذا حال من الأحوال ليس وقتا محددا، أقرأ ما يفعل ربه وهو ساجد، فأكثروا الدعاء فأكثروا فقام نون أن يستجاب لكم، كذلك حال الركوع، كذلك حال الركوع حال، كذلك أيضا حال الإخبات والخشوع والخضوع، هذا ورد في أخبار في ثبوتها نظر. لكن لا شك أن العبد حينما يطرق باب العبودية عتبة العبودية بالذل والانكسار فهذه كسرة للقلب، من أعظم أسباب إجابة الدعاء انكسار القلب وإقبال القلب، من أعظم أسباب الإجابة حينما يسأل رب سبحانه وتعالى ذاكرا حاله وفقره واحتياجه، وأنه محل الذنب، محل الخطيئة، محل الغدرات، محل الفجرات، محل التقصير، والله سبحانه وتعالى أهل العفو والمغفرة والجود والكرم سبحانه وتعالى والعفو والعافية، فيذكر حاله وأيضا يثني عليه سبحانه وتعالى بما هو أهل، فهذا من أعظم أسباب الإجابة. كذلك أوقات أخرى مثل ثلث الليل كما الأخير كما تقدم، وكذلك بعد الأذان هذا حال، كذلك بين الأذان والإقامة بعد الأذان مباشرة، وكذلك بين الأذان والإقامة إلى أن تقام الصلاة، هذا ورد في حديث أنس وحديث صحيح عند أبي داود والترمذي الدعاء بين الأذان والإقامة. وأما بعد الأذان ورد في أخبار كثيرة، حديث جابر وحديث عبد الله بن عامر وحديث سعد بن أبي وقاص، حديث جابر عند البخاري وحديث سعد في صحيح مسلم، حديث عبد الله بن عامر صحيح مسلم، وكذلك أيضا حديث جيد عند أبي داود حديث عبد الله بن عامر عاص أنه قالوا يا رسول الله إن المؤذنين يفضلوننا، قال قل كما يقولون ثم سل تعطه، ثم سل تعطه، يعني سؤال وجواب، سؤال فكأن العطاء مع السؤال مباشرة، لأنه استمع إلى الأذان وأجابه كلمة كلمة، قوله قل كما يقول ثم سل تعطه يظهر والله أعلم يفسره الأخبار الأخرى الدالة على مشروعية الدعاء كما في حديث جابر وحديث سعد وحديث عبد الله بن عمر الأذكار واردة في هذا الباب. ثم سل يعني سؤال دعاء المسألة وسؤال سؤالا مباشرا بعدما يدعوه سبحانه وتعالى دعاء الثناء، دعاء الثناء. فالعبد يتحرى هذه الأوقات ويجتهد فيها لنفسه ولإخوانه من الأحياء والأموات، ودعاء المسلم للغائب من أعظم أسباب الإجابة، وسواء كان الغائب غيبة كلية كونه يدعو لغائب عنه في الحياة الدنيا أو لغائب من الأموات أيضا كذلك. ولهذا الحديث الصحيح لأم الدرداء عن أبي الدرداء أن أسرع الدعاء إجابة دعوة المسلم لأخيه دعوة أو قال دعوة المسلم لأخيه المسلم بظهر الغيب مستجاب عند رأسه ملك موكل يقول آمين ولك بمثل آمين ولك بمثل نعم.